حصريا على موقع دي جي كيمو. يا أهلا وسهلا يا 100 مليون سلام على أرض الخير الخير والانسجام. هاني وصفي محظوظة الأرض دي بالعالم واللي فيه بالعالم واللي فيه. وما نقول أم الدنيا مش بس كلام مش بس كلام. بتعرف تعد لحد فين الشمس والنيل والسنين. آه والجو الحلو الحلو الحلو أبو نسمة الدين والناس الجدع الجدع الجدع الطيبين. بتعرف تعد لحد كام طول مسلم زادوا القدام. مش كلام جدعان وتقال من زمان وده رأي عام. الشغل شغل والهزار هزار حريفة وخبرة في أي كار وحضورنا واضح زي النهار. لا لينا طلة بتبان في لحظة لو كنا فيه. احنا التاريخ احنا التاريخ والجغرافيا احنا التاريخ ونكملين بقلوب صفيا وبنقولها بالذوق والعافية مصري. دي ناس أصيلة قوي وحرة خيرهم ما يطلعش البرة. اطلب عينيهم 100 مرة وفي كل مرة هيدولك عينيهم اتنين. احنا الطريق احنا التاريخ والجغرافيا احنا التاريخ شوف كم لهجة شوف كم لون كله بيضحك ما كله يهون. أصالة حضارة شطارة طبيعية عمر اللي عندنا ما كان شوية. أصلا مين زينا كده مين لقلينا بصمة لقلينا بصمة ومختلفين. احنا التاريخ احنا التاريخ والجغرافيا احنا التاريخ ونكملين بقلوب صفيا وبنقولها بالذوق والعافية من زينا في الدنيا. حصريا على موقع دي جي